تلاعبت في بحر العمر ريح الضعف ففرقت تلفيق القوى، وكأن قد فصلت المركب، بلغت نهاية الأجل وعين هواك تتلفت إلى الصبا. وهذا يعني شيء فطر الله عز وجل الناس عليه، أنه كلما ارتفع سن المرء تمنى طول البقاء. وعندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، أو في حب اثنتين، في حب الدنيا وحب المال. وقد روى هذا الحديث أنس أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكبر ابن آدم وتكبر معه خصلتان، وتكبر معه اثنان، وذكر نحو هذا الحديث. فالشيء الذي يلفت النظر أن المرأة إذا شبع لا يطلب الطعام إلا إذا كان هناك شيء مستحدث. يعني مثلا لو أنك أكلت حتى امتلأت فأردت أن أزيدك لقمة واحدة، تقول: لا أستطيع. وأنت صادق في هذا، يعني أكلت مثلا أكلت لحما وأكلت إداما وأكلت ما شاء الله أن تأكل حتى امتلأ وشعرت أنك تريد أن تتقيأ من كثرة ما في معدتك من الطعام، لا تستطيع أن تزيد لقمة. فإذا جئناك بفاكهة تأكل مثلا، أو تشرب شيئا من السوائل، تشرب شاي، تشرب عصيرا، أي شيء. فأنك الآن وكنت صادقا قلت: لا أستطيع أن أكل لقمة واحدة، ومع ذلك ممكن تأكل نص كيلو فاكهة. طبعا المعدة قد كده، يعني حاجة بسيطة. فأنت لماذا استوعبت المعدة الفاكهة؟ لأنه شيء آخر، شيء جديد. فالمفترض أن الإنسان إذا وصل إلى الشبع عادة لا يطلب الطعام. طيب الإنسان إذا وصل إلى 90 من عمره لماذا يريد أن يعيش؟ مع أن المفروض يعني أن 90 سنة وتقلب على كل المحاور، تقلب ظهرا لبطن، وعرك الدنيا وعركته، ورأى المصائب كلها سواء وقع فيها أو على الأقل رأى يعني فقدان الأحبة. ده يعني لو لم يكن في طول العمر إلا هذه المشكلة لكانت كافية، أنه يودع أحبابه واحدا وراء واحد ويذرف الدم عليهم جميعا، وكل إنسان يموت يأخذ قطعة منه. إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. البيت الذي قاله الإمام البخاري لما بلغه موت شيخه الدارمي رحمة الله عليه، صاحب السنة، أنشد هذا البيت: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبا لك أفجع، أي أفجع من مضى. فالمفترض يعني الذي عرك 80 أو 90 يكون خلاص شبع تماما من الحياة ولا يطلبها. لا، هو أحرص على الحياة من الشاب. لو مثلا داعي الجهاد، حي على الجهاد، من الذي ينطلق كالسهم إلى ساحة الوغى؟ الشباب. عين المفترض يعني بحساب الناس اليوم أن الشاب لا يزال يستقبل حياته لسه، عشان كده الفجيعة بموت الشاب أعظم بكثير من الفجيعة بموت الشيخ. يقول لك ده مات شباب، لا مرض ولا مش عارفين، مستغربين كيف يموت يعني، ولم يكن مريضا. أنا كيف مات؟ أنا مات لأنه يموت بس. يعني إذا لم يكن للمرء علة فالموت علة. وذلك كما قلت يستعظم موت الإيه؟ موت الشاب. يقول لك إيه؟ يستقبل حياته. لكن الذين ينطلقون كالسهم إلى ساحات الجهاد هم الشباب، لا ينظر بقى إيه يعني ربما أعيش فترات، إنما الشيخ تلاقيه متقاعس كده وإيه وتقيل، حتى في أي خناقة من الخناقات تبص تلاقي مين اللي داخل يمسك العتاب ويسلك ويعمل الكلام ده؟ الشباب برضه. ما تلاقيش واحد مثلا 60-70 بتاع يدخل ما بين ناس بيتخانقوا ومعاهم عصي والكلام ده. انما بعيد يبني عقل تهوه يبني عقل ويرجع لورا واخد بالك. لكن الشاب تبص ايه داخل كالسهم ها يسلك وبتاعه وياخد لا ينظر الى حياته. فالطبيعي او المدهش في المساله ان الانسان فيما يتعلق بالعمر او الامل والمال لا يشبع بل يزداد شراهه كلما ازداد جمعا كما قال عز وجل انه لحب الخير لشديد. الخير اللي هو المال. بعض الناس يظن الخير اللي هو ايه مطلق الخير مطلق عمل الخير يعني لا، انما سيقت الايه لذمه وليس لمدحه. ولو كان المقصود الخير اللي هو فعل الخير لما جاء في هذا السياق، لانه انما ذم لاجل هذا. فيقول يعني يخاطب نفسه يعني بلغت نهايه الاجل وعين هواك تنظر إلى الصبا، بالله عليك لا تشمتي بك الأعداء، هذا أقل الأقسام وأوفى منها أن أقول بالله عليك لا يفوتنك قدم سابق مع قدرتك على قطع المضمار. وهنا ذكر قسمين بلها يعني في حد أدنى لا يجوز حتى على قانون المروءة أن تنزلي عنه، وهناك حد أعلى ينبغي أن تسابقي فيه. يبقى إيه؟ راعى ضعف نفسه وراعى همته أيضا. ويعني الإنسان العاقل لابد أن يراعي هذين، يراعي الحد الأدنى ويراعي الحد الأعلى. زي ما احنا بنقول أن الجيوش إذا دخلت المعارك فتضع خطة نصر وتضع خطة هزيمة. طب يضع خطة هزيمة لماذا؟ لأنه ربما هزم. طيب كيف أتقهقر؟ كيف أنسحب؟ تبقى فوضى؟ يعني يخبط بعضنا في بعض. هو ده هي دي الهزيمة الحقيقية، لأن ليست الهزيمة أن ينكسر الجيش فيرجع، لأن ممكن يرجع ثم يستأنف المحاولة من باب آخر. المهم في أثناء رجوعي أن أحتفظ بقوتي وأن أحتفظ بجنودي. باب من أبواب الهزيمة أنني إذا انتصرت تقدمت بلا خطة، تقدمت بلا خطة خلاص، يبقى العدو يستطيع أن يدمرني. يبقى كما نضع خطة انتصار نضع خطة هزيمة. ونحن نعلم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي كما عليه أهل السنة والجماعة. طب إذا وصلت إلى تحت أقل شيء ماذا تفعل؟ يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مثل هذا: إن للنفس إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. الفرائض دي آخر حاجة ما فيهاش تنزل، إلا تركت الفرض مشكلة. فيبقى آخر حاجة تقف عندها خلاص، نفسك محمضة على الآخر لا تستطيع أن تفعل شيئا، فاقتصرت على الفرائض رعاية لها. ماشي، كل إنسان أدرى بنفسه. احنا تكلمنا عن تأنيب النفس وتعنيفها، هل يجوز أن نؤنبها باستمرار أو أن احنا نترفق بها باستمرار؟ ذكرنا تفصيلا في مثل هذا فلا نعيد. لكن إذا أدبرت اقتصر على الفرائض، إذا أقبلت يبقى عليك أن تزيد تحمل عليه. والنفس تتحمل ما لا تتخيله، يعني تصل بها إلى أبعد ما تتخيل تطيعك. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. هو الولد مش ممكن يفطم وهو ابن يوم؟ ممكن يفطم وتديله يمشي معاك خلاص. وممكن الأم تفضل ترضع الولد لحد إيه؟ لحد سنوات طويلة. شفت أنا مرة ولد سنه 5 سنين في الجرن ماشي ورا أمه، ولا رضعيني يا أم، أنا شحط قد كده. طب إيه اللي خلاه يقول رضعيني يا أم ويمشي وراها في الجرن والكلام ده؟ اتعود الولد على كده، لم تفطمه. فالنفس هكذا، نفس هكذا، إذا تركت لها الحبل على الغارب وصلت بك، إذا أردت أن تصل إلى الأوج وإلى القمة أيضا حملتك. وده معنى لإيه البيت. فهنا أقل الأقسام، إن إيه؟ قال أقل الأقسام لا تشمتي بك الأعداء. وطبعا الفرار من شماتة الأعداء مطلب شرعي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من شماتة الأعداء ومن عضال الداء. فشماتة الأعداء لا يتحملها الأحرار، الأحرار لا يتحملون شماتة الأعداء. وبعض الناس كان يعني يصبر حتى لا يقال انهار، أو حتى لا يتندر الناس به. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. يعني ممكن الإنسان يصبر ليس لجزاء الصبر، في بعض الناس ليس لجزاء الصبر، بل لا يستحضر جزاء الصبر حال المصيبة إلا إذا كان مؤمنا وكان يتدين بهذا الدين. يعني الدين ده زي النفس كده معاه، أول ما يصاب بالمصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. في ناس لا يقولونها مطلقا، إنما تجد متجلدا حتى لا يشمت به الأعداء. وكما قلت التجنب شمات الأعداء هذا مطلب شرعي. أقل شيء ألا يتكلم الناس عنك ويتصعبوا بقى عليك ومصمصوا شفايفهم بقى والكلام ده. ولذلك أنا أنصح يعني صاحب المشكلة حتى يتجنب شماتة الأعداء ويتجنب بقى كلام الناس والكلام ده، أنصحه ألا يحكي مصيبته إلا لمن يعينه على رفعها، إلا لمن يعينه على رفعها. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ولا تشتكي الداء إلا لمن تجد البرأة عنده. لأن أنت لما تروح تفضفض مع واحد لن يرفع عنك هذا البلاء، كشفت نفسك بلا أي فائدة، تبقى أنت ماشي الناس يظنونك مستورا وسعيدا وهو عارف المشاكل بالكامل التي تمر أنت بها. وممكن يميل على واحد يقول له والله فلان ده والله مسكين، شوف يا أخي ماشي كويس كده لكن ده عنده مشاكل تهد جبال، إيه خير عنده، إيه عنده كذا وكذا وكذا وكذا. طب ما هو الستر نعمة، كونك تكون مستورا كل الناس يظنونك سعيدا حتى لو لم تكن كذلك، ما هذه نعمة كبيرة. بدل ما كل الناس يقولوا والله شوف الغلبان ده، شوف الرجل ده سبحان الله ماشي على رجل حد دلوقتي، ده الواحد لو منه كان زمانه نهار، إيه خير إن شاء الله، يقولوا كذا وكذا وكذا وكذا، برضو نفس الكلام. يبقى على الأقل لا تشمت بك، حتى لو كان الناس دول ليسوا أعداء لك، قد يصادف هذا الكلام أذن عدو لك فيشتفي غيظ قلبه. لا، دعه يموت كمدا بأن تكتم حالك، دعه يموت كمدا. ليه؟ لأن المرء إذا رأى يعني مصيبة خصمه يشتفي قلبه. لا، سيبه كده بغله زي ما هو. عشان كده شوف يعني ربنا عز وجل لما ذكر قصة فرعون وغرق فرعون، خاطب بني إسرائيل فقال لهم: ولقد أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ليه وأنتم تنظرون؟ حتى يشتفي قلب بني إسرائيل من فرعون. لما يجدونه جثة مرمية على الشاطئ يقول لك ده اللي كان بيعذبنا، ده اللي كان كذا، يستاهل. إن الرجل إذا رأى مصرع ظالمه اشتفى قلبه. فعدت على الأقل اترك خصمك يموت غيظا، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل. يبقى أقل شيء أن تكون مستورا في الدنيا، ولا تشتكي الداء نصيحة إلا لمن تجد البرأة عنده. وتعلم أن تكتم جراحك وأن تكتم المصائب وأن تتحملها ولا تفضي بها لأحد إطلاقا إلا للذي ذكره علي بن أبي طالب، لمن تجد البرأة عنده. دي أقل الأقسام، أن تعيش في الدنيا مستورا لا يشمت بك عدوك. أعلى الأقسام يقول: وأعلاه وأوفى منها أن أقول، أوفى من القسم المتقدم، أن أقول بالله عليك لا يفوت، بالله عليك لا يفوتنك قدم سابق مع قدرتك على قطع المضمار. المضمار اللي هو إيه؟ مسافة السباق، فالمفترض فيه سباق إلى الله عز وجل. إذا كان الإنسان عافي وجيد لا يسمح لغيره أن يتقدمه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. طالما أنك أنت قادر على قطع المضمار، لماذا يسبقك هذا وهذا أفضل منك في في في في ماذا يعني؟ وأنتم ترون موسى عليه السلام لما أخذ السبعين الذين انتقاهم من بني إسرائيل لميقات الله سبحانه وتعالى، سبقهم موسى عليه السلام، فقال الله عز وجل له وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا سبقتهم وأتيت قدامهم؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. كل عمل يقصد به وجه الله عز وجل فإن الله عز وجل يحب أن يراك أول الناس. في الصف الأول في الصلاة في ساعات بعض الجراء يجي آخر واحد ويفرق صفوف، يفرق الناس ويقف في الصف الأول. لا، القصة مش كده، هناك فرق بين أن يأتي الرجل قبل الصلاة مثلا بقليل ليجلس في الصف الأول ليرتقب الصلاة، وبين رجل أتى في أخريات الناس جميعا وزاحم الناس حتى جاء في الصف الأول. نعم كلاهما في الصف الأول، لكن هذا بخلاف هذا، أجر الذي أتى أولا أفضل من الذي أتى بعده. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة يتأخرون عن الصف الأول قال لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى، أي يؤخرهم عن أن يكونوا في الصفوف الأولى المقربين منه. فكلما استطعت أن تكون في أوليات الناس، ودي مسألة خاضعة للهمة، يعني أقصد طبعا همة الرجل الفطرية ثم يصقلها بالإيمان، هو ده اللي يخلي الإنسان يصبر على أن يقطع هذا المضمار، لا سيما إذا كان يعلم أنه مقبل على ربه تبارك وتعالى وأنه لم يعد في العمر مثل الذي مضى، فهذا يدفعه إلى مثل هذا التقدم في مثل هذا السباق. وبعدين ذكر بعض الأسباب التي تعين على هذا، فقال الخلوة، الخلوة أي إلزام الخلوة، واستحضري قرين العقل وجولي في حيرة الفكر، واستدركي صبابة الأجل قبل أن تميل بك الصبابة عن الصواب. الصبابة هو الشراب المتبقي في الإناء، في قعر الإناء بعد الشرب، اسمها ليه الصبابة، وتسمى في الفقه السؤر. فهذه الصبابة أي الشيء الباقي القليل، يقول استدركي صبابة الأجل أي ما بقي من عمرك إلا كما بقي من هذا السائل في هذا الإناء. وعندنا في صحيح مسلم حديث عتبة ابن غزوان رضي الله عنه أنه خطب في أهل البصرة مرة خطبة بليغة كان في مفتتحها قوله ألا إن الدنيا آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة يتصابها صاحبها. آذنت بصرم أي بقطيعة، كما قال امرؤ القيس أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. صرم اللي هي القطيعة، فأذنت بصرم أي أذنت بقطيعة، وولت حذاء، حذاء يعني سريعة، زي ده طبعا فيها تشبيه يعني كأن الدنيا تلبس الحذاء، والإنسان إذا ركب حذاءه فإنه يسير أو يهرول، وولت حذاء يعني كأنما لبست حذاءها وولت أو أي أدبرت، ولم يبق منها إلا صبابة أي شيء قليل من الزمن، صبابة يتصابها صاحبها. فهو هنا يقول الخلوة الخلوة، ولا يستقيم لأحد حاله إلا إذا خلى بنفسه ولو قليلا. اللي عايش وسط الناس بصفة دائمة لا يستطيع أبدا أن يعرف هدفه ولا أن يخلو قلبه، لأن معاملة الناس كلها مشاكل. معاملة الناس حتى لو كانوا من الأصفياء، يعني صفيك الذي يحبك قد يسيء الظن بك، ممكن يكون حساس، والإنسان الحساس مشكلة. ليه؟ لأنه يحمل دائما الكلمة التي تأتي على معنيين على أسوأ المحامل، حساس. فأنت قبل أن تتكلم تبقى متوجس ريبة، طب أقول إيه؟ طب أنا لو قلت كذا هيفهمها إزاي؟ وأنا أقعد بقى شغله، خلاص أحسن حاجة إيه؟ أتجنبه. وحتى لو تجنبته لن إيه؟ برضو لن يشفع لك، سيسيء الظن بك، فأصبحت مشكلة. ده ممكن يكون محب وحبه حقيقي، مش بيمثل الحب ولا الكلام ده، لا. هذا فضلا عن الذي لا يحمل لك ودا ولا بغضا، هذا فضلا عن الذي يحمل لك البغض. فمعاملة الناس مشكلة، فلا بد أن يخلو المرء بنفسه ولو فترات، يستجمع فيها عقله، يستجمع قلبه، حتى يعرف يرتب حساباته، يعني ويعرف السير في هذا الطريق جيد ولا أحول السير إلى طريق آخر. بل لابد من الخلوة، لا سيما بالنسبة لأهل العلم. أهل العلم لا يستغنون أبدا عن أن يخلو المرء بنفسه. ليه؟ لأن المواهب تحتاج إلى هدوء، تحتاج إلى هدوء. وجود الإنسان في وسط الناس صخب مستمر لدرجة الإنسان لا يستطيع أن يفكر. وأنا أحيانا أستغرب لواحد يريد أن يحقق مسألة ما، يشغل جنبه الراديو أو يشغل جنبه الكاسيت مثلا، جهاز التسجيل، ليه؟ عايز صوت دايما جنبه يسليه. طب هذا الصوت لابد أن يأخذ قدرا من اهتمامك. أنت إذا أردت أن تحقق مسألة ينبغي أن ألا يكون هناك شاغل يشغلك. ممكن تكون بتقرأ، ممكن تكون قاعد ما فيش أبحاث، ما فيش بتاع، لا مانع أنك أنت أن أنت تسمع. فالخلوة اللي العزلة لابد أن يأخذ المرء حظه من العزلة. وهذا الكلام مش لأهل العلم، أقول لا سيما أهل العلم، يعني هم أولى الناس بذلك. وأمره أن يستحضر قرين العقل، قال وجولي في حيرة الفكر واستدركي صبابة الأجل، إنه بخاطب النفس اللي هي نفسه هو. وابن الجوزي أنت عارف يعني كان سنه مرتفعة تتجاوز 50، قبل أن تميل بك الصبابة عن الصواب. يا عجبا، كلما صعد العمر نزلتي، وكلما جد الموت هزلتي. كلمة جد الموت يعني اقترب الموت. أتراك ممن ختم له بفتنة وقضيت عليه في آخر عمره المحنة؟ كان أول عمرك خيرا من الأخير، كنت في زمان الشباب أصلح منك في زمان المشيب. طبعا هو الإنسان المفترض ألا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى أبدا، حتى لو كان من أهل البر ومن أهل الخير ومن أهل العلم. لأن المرء قد وهو يرى منازله الأخرى تتحول قدمه عن الطريق. وكم من أناس حدث لهم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما لقتال. وأعتقد يعني أن هذا القتال كان في خيبر، فقد ورد نفس هذا المعنى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وفي حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر، ثم اتفق حديث سهل مع حديث أبي هريرة وحديث هذا الرجل، أن رجلا أبلى بلاء حسنا وقاتل قتالا شديدا، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال هو من أهل النار. وفي حديث أبي هريرة أن هذا الرجل كان يدعى بالإسلام، قاتل قتالا شديدا، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال هو في النار. فلما انتهت المعركة إذا به جراحات كثيرة، فلم يتحمل الرجل هذه الجراحات فوضع السيف بين ذباب السيف بين ثدييه ثم اتكأ عليه حتى قتل نفسه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال إلى النار. ثم افترق حديث أبي هريرة مع حديث سهل بن سعد الساعدي. حديث أبي سهل بن سعد الذي فيه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه موت هذا الرجل قال الله أكبر، ثم أمر أن ينادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وده الشاهد بقى من كلامي في آخر حديث سهل بن سعد، إنما الأعمال بالخواتيم. ممكن إنسان يعني يظل حياته يعمل بعمل أهل النار، ولعلكم تذكرون الرجل الذي قتل 99 نفسا وأضاف الراهب إليها فصار القتلى 100. فهذا الرجل بمجرد أن باشر قلبه التوبة وأراد أن يتوب وتحرك قدميه إلى الأرض التي أمره الراهب أن يذهب إليها، أرض أهل الإيمان يعني، فما مضى غير بعيد حتى قبض، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب إنما ينظرون إلى حياته وأنه قضاها في قتل الخلق، ملائكة الرحمة تنظر إلى إقبال قلبه على الله سبحانه وتعالى. ثم أنتم تعلمون بقية القصة، أن الله عز وجل زحزح الأرض من تحته، قال لهذه أن تباعدي ولهذه أن تقربي، ثم قال قيسوا المسافة بين الأرضين فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. ولما تقرؤون تراجم العلماء الكبار، بعض العلماء الكبار ليس جميعا يعني، تجد أن بعضهم كان يعني يعمل أعمالا سيئة فيها معاصي في حياته ثم صار من أئمة المسلمين بعد ذلك. فالعبرة بالخواتيم. رجل صلى وقبل أن يسلم أحدث، راحت صلاته. رجل صام وقبل أن يؤذن المغرب أكل، ذهب إيه؟ ذهب صيام، وهكذا. فالأعمال بالخواتيم، فمن ختم له بخير فهذا من أهل السعادة، ومن ختم له بشر فهذا من أهل الشقاوة. فهو يقول لنفسه يعني أتراك ممن ختم له في حياته بمحنة أو بفتنة، لأنه لا يراها تستقيم له. ونفس المرء سبع، إن لم تروده افترسك. لا بد أن تعلم هذه الحقيقة، أن بداخلك سبع شرس ومفترس، إن لم تكبته بالإيمان يضرك غاية الضرر. ثم ختم ابن الجوزي كلامه رحمه الله بقوله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذه الآية كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح عن عمرو بن مرة أنه كان إذا تلا هذه الآية قال إذا مر مثل بي في القرآن لم أفهمه بكيت على نفسي. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أي أن المرء إذا ضرب له المثل فلم يعرف حقيقة المعنى الذي من أجله ضرب المثل، فهذا المرء ينبغي أن يبكي على نفسه لأنه خارج من دائرة العلماء. بهذا تنتهي هذه الخاطرة لابن الجوزي، وسوف نستأنف إن شاء الله عز وجل في إن أحيانا الله عز وجل إلى صلاة القيام خاطرة جديدة، ربما هذه الخاطرة تظل معنا إلى آخر شهر رمضان لأنها طويلة وفيها معان كبيرة. أضيف أيضا بالنسبة لإخواني اللي هم الحاضرين معنا، كثير من الإخوة أراد أن أعقد مجلسا في كيفية تحضير درس أو خطبة، يقول يعني بعض أئمة وخطباء إنه بيحتار كثيرا في البحث عن المعاني التي قد يسمعها من بعض أهل العلم. إن شاء الله أنا سأعقد درسا كاملا في كيفية التعامل مع النصوص الشرعية، لأن بعض الناس يهرع ويفزع إلى الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لأنه يجد فيها بغيته. وفعلا الحديث الضعيف والموضوع فيها معاني كثيرة جدا لا يستغني عنها كثير من الذين يتكلمون ويخاطبون الناس. لكن الذي لا يعلمه بعض إخواننا أن الأحاديث الصحيحة فيها كل هذه المعاني، لكنها تحتاج إلى غواص، تحتاج إلى غواص. وسأذكر لكم بعض الأحاديث وأمشي معكم فقرة فقرة في هذا الحديث، وكيف نستخرج الفائدة من الكلمة الواحدة. ممكن نستخرج فائدة، ممكن نستخرج فائدتان، نستخرج ثلاثة فوائد، فائدتين، نستخرج ثلاثة فوائد إلى آخره. فهذا إن شاء الله سأخذ درسا لمثل هذا المعنى. بالنسبة للأسئلة أنا سأجمع الأسئلة يعني وأجعل لها أيضا، كل ذا يكون في يوم واحد إن شاء الله، في يوم في مجلس نجيب عن الأسئلة، وفي مجلس آخر نبين لك كيف تتعامل مع النصوص الشرعية. وأرجو أن أنا كل ما أسأل الإخوة القائمين على الاعتكاف ألا أرى أي ملاحظات، والحمد لله هذا العام أفضل من العام الذي قبله، والعام الماضي كان أفضل من العام الذي قبله. يبدو أن الإخوة الحمد لله يعني عندهم استجابة يعني مقتضى الأمر والنهي فيما يتعلق بمسألة المعتكف، وأرجو أن الإخوة يجدون في هذه الأيام المباركة ولا يتوانى. في بعض الإخوة أنا ما أشوفهم يعني لما أجي ألاقي منايم كده لحد ما الإمام يركع، يوم قايم عشان إيه يأخذ الركعة. القصة مش قصة أنت مش موظف جاي عشان توقع أنك أنت صليت ركعتين ولا صليت أربع ركعات، لا، الهنبكة دي ما تنفعش. نجلس بنقول هو الكلام ابن الجوزي وهو يخاطب نفسه ويقول لها بالله عليك لا يسبقنك قدم سابق إلى الله عز وجل طالما أنك تستطيعين قطع هذا المضمار، ما هي إلا أيام قلائل وينقضي شهر رمضان، فينبغي علينا أن نجد في هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.